وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا مجرمين إن كانت لصيحة واحدة فإذا هم خاملون يا حسرة على العباد ما يقين رسول الله كذب يستهزئون لما ركب لك قبلهم يقولون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم رطم استحينا أخذنا الحبا فلم يكونوا جعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمري وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواجه كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون